وأين يا حبيبتي الغناء شاعري؟ قد سال بحره منغما من بسمتك. وأين يا حبيبتي يمين عاشق؟ أتاك يسبق الرياح كي يرى بجانبك. خذ يا حبيبتي، خذ يا بلادي، بكت بكفك الجراح. سيدا تعشق الفداء، الموت عنده حياة، أحب أن يراك مسجدا مقدسا سراه، لا ينال تربه نسيته مقيدا يا بلادي، نسيته مقيدا. الروم يسبق الخطى لفطنه، وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه. الروم يسبق الخطى لخصمه، وألف سهم للصدور تقتدي بسهمه. وحفنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى، وسيفه بريقها صواعق ستحفظ الحمى، ستحفظ الحمى. الروم يسرق الخطى لخصمه، والف سهم للصدور تقتدي بسهمه. الروم يسرق الخطى لخصمه، والف سهم للصدور تقتدي بسهمه. وحقنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى، وسيفه بريقها صواعق ستحفظ الحمى، ستحفظ الحمى. الروم يسرق الخطى لخصمه، والف سهم للصدور تقتدي بسهمه. الروم يسرق الخطى لخصمه، والف سهم للصدور تقتدي بسهمه. وحقنة الرمال من يديه تملأ العيون بالعمى، وسيفه بريقها صواعق ستحفظ الحمى، ستحفظ الحمى، ستحفظ الحمى. حبيبتي بلادي، ولم تزل في أفقها بقية من الرجاء، حبيبتي بلادي. حطمي قيوده لتحتمي بدربه حطمي قيوده لتحتمي بدربه لتصنعي حياتنا به لتسمعي دعاءه بكاءه يستمطر السماء زاده ونصره ويستغيث ربه يا بلادي يا بلادي يا بلادي فحطمي قيوده وشرور كل تمضي ودمى البغي تطيح تطيح ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر ما تعدد هدف الجهاد في الإسلام ولم يتعدد، إنه يرنو لرفع كلمة الله عالية خفاقة في الأرض لنمزق بها كل باطل ونمحو بها كل ظلم ونخلص الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. بجهادنا سنفتح الصخرة ونمزق الطاغوت والكفار بجهادنا سنفتح الصخرة ونمزق الطاغوت والكفار بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر ونجند الوجدان والفكر بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى ونجند الوجدان والفكر بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا بكفاحنا سنحول المجرى بكفاحنا سنحول المجرى بجهادنا سنفتح الصخرة ونمزق الطاغوت والكفار بجهادنا سنفتح الصخرة ونمزق الطاغوت والكفار بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بجهادنا بالمشعل الوطرى سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلال ونكل جو القيد والأطفال بجهادنا بالمشعل الوطرى سيزول ليل الشرك والإلحاد ونخوضها بعزيمة وجلال ونكل جور القيد والأطفال ونكل جور القيد والأطفال بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفار بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفار بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر سنقودها وكتائب الرواد غلابة لا تنثني إلينا ونرد كيد عدونا بجهاد ونهد كل ضلالة وفساد سنقودها وكتائب الرواد خلاقة لا تنثني إلينا ونرد كيد عدونا بجهاد ونهد كل ضلالة وفساد ونهد كل ضلالة وفساد بجهادنا تنفتح الصفراء وننجب الطاغوت والفقراء بجهادنا تنفتح الصفراء ونمزق الطاغوت والكفر تعزيرة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر يا رب أحمد جد بالمدح متصلا بسيد الخلق كي تسمو قوافينا يا أكرم الرسل وجد في القلوب سرى يا أكرم الرسل وجد في القلوب سرى فاسترسل الشوق يعصر ما يا سيد الخلق فامسح ذلة ظمئت والحب من كأسكم يروي ويرضينا لا شيء نملكه إلا محبتكم لا شيء نملكه إلا محبتكم نرجو بها نسبا بين المحبين يا سيد الخلق إن العجز يحرمني من عذبة القول في الذكرى لراعين القول في الذكرى لراعينا يا سيد الخلق لا صاح يداعبنا والريح تزهر حمقى في صحارينا والعين تلمح أعداء لنا مكروا وأشعلوا النار في زرابينا يهدمون صروح الخير ما وسعت يد الدمى فيها رياح الشر إن لنا جبال شوب على الساحات تنجينا فلتعط فيها رياح الشر إن لنا جبال شوب على الساحات تنجينا هذه الدماء التي تجري مطهرة تنبت الشوك في الأحشاء غسلينا فلتعصفي يا رياح الشر إن لنا جبال شوب على الساحات تنجينا فلتعصفي يا رياح الشر إن لنا جبال شوب على الساحات تنجينا الدماء التي تجري مطهرة هذه الدماء التي تجري مطهرة الأحشاء غسلنا. إن الشهادة في أمجادنا شرف لنا شرف، وجنة الخلد حسنى سوف تغنينا. إن الشهادة في أمجادنا شرف لنا شرف، وجنة الخلد حسنى سوف تغنينا. فأسقني الذكر للرحمن في سحر، فأسقني الذكر للرحمن في سحر. فالليل يشهد ما يتلو المناجون، فلتعط فيها رياح الشر. إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا، تنجينا. فلتعط فيها رياح الشر. إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا، تنجينا. هذه الدماء التي تجري مطهرة، تتنبت الشوك في الأحشاء غسلنا. والفجر يعرف للقرآن منزلة، منزلة شهدت برفعتها آيات بارينا. والفجر يعرف للقرآن منزلة، منزلة شهدت برفعتها آيات بارينا. الله أكبر ما صلت مواكبكم، الله أكبر ما صلت مواكبكم. وضج تاجدكم بالدمع راجينا، فلتعط فيها رياح الشر. إن لنا جبال شهوب على الساحات تنجينا، تنجينا. فلتعط فيها رياح الشر. إن لنا جبال شهوب. والتي تجري مطهرة، هذه الدماء التي تجري مطهرة. تتنبت الشوك في الأحشاء مثلنا. الله أكبر ما صلت نواكبكم، نواكبكم. وضج تاجدكم بالدمع راجينا. الله أكبر ما صلت مواكبكم، نواكبكم. وضج تاجدكم بالدمع راجينا. الله أكبر إن الله منتصر، الله أكبر إن الله منتصر. للحق في أرضنا فامضوا ملبينا، فلتعط فيها رياح الشر. إن لنا جبال شهوب على الساحات. وكان مصعب معطرا بأنذر العطور، وكان يلبس الحرير، وكان شامة أحبت الحياة، وزهرة تنفست روائح النعيم. وفجأة تغيرت ملامحه، وحينما رأته أمه تجهمت، نادت أباه يا عمير صغيرنا الحبيب. مثقل بسره لابد أنه أحب. هون عليك يا فتى، لو أن من أردتها تقيم في القمر، لو أن دارها بعيدة عطية السفر، لو أنها تقيم في جناح طائر أو بين أنفس الدرر، لأتت إليك إن أمرت دون لمحة البصر. ضحك الجميع حوله، لكنه لم يبتسم، وسرى الوجوه قاسيا على مشارف النغم. وطال صمته حتى انتهى مطاف صبرهم. فتحركت في البيت صيحة الغضب، لابد من نهاية لذلك العجب. ولم تطل إجابته في لفظتين قالها لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتحرك الطوفان نحوه لكن سره المنيع صده. أبي لقد عشقت نورا عيناي تبصران حينما أراه وحينما يردد الحديث مشرقا أحس أنه يقدم الحياة يحرر القلوب كي تسبح الإله. أبي لقد عشقت نورا عيناي تبصران حينما أراه. تحمله على صدرك وتسر به إلى الطبيب وترجو من الله شفاءه وهي حمى، فما بالك وأنت تراه يقذف بنفسه في النار وأنت لا تمسك بحجزه وتمنعه. ربكما فلتذهبا معي إليه. يا للأسى لم أنتظر، يا للأسى لم أنتظر. دعاني الحبيب أن أجيب، لبيك يا حبيب، لبيك يا حبيب. دعاني الحبيب أن أجيب، لبيك يا حبيب، لبيك يا حبيب. يا للأسى لم أنتظر، لم أنتظر. دعاني الحبيب أن أجيب، لبيك يا حبيب، لبيك يا حبيب. دعاني الحبيب أن أجيب، لبيك يا حبيب، لبيك يا حبيب. دعاني الحبيب أن أجيب، لبيك يا حبيب، لبيك يا حبيب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحينما تحركت خطى الوداع في الطريق لم تكتم العيون دمعا، لأنه أحبهم. لم تكتم العيون دمعا، لأنه أحبهم. حينما تحركت خطى الوداع في الطريق لم تكتم العيون دمعا، لأنه أحبهم، لأنه أحبهم، لأنه أحبهم. لأنه إذا ابتدى المسير لم يعود. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سبحانك ربي إن شيء إلا يسبح بحمدك ويقدس لك. الرعد الرهيب والريح الغضوب والبحر والموج والشمس والقمر والنجوم، كل كبير وصغير يسبح لك ولك يخشى. فلا جبل إلا يمجد ربه، ولا ذرة إلا إلى الله تضرع. دقائق من صنع الإله كأنها مرايا جلال بالبدائع لمع. سبح ربي مثل طيور، وأهتف باسم إله كبير. أسبح ربي مثل طيور، وأهتف باسم إله كبير. أرى كبريان بلون السماء، وأمضي النجوم وأبعد المسير. شفق مشفق كالجراح، يذكر من رفضه بالسعير. وفي شفق مشفق كالجراح، يذكر من رفضه بالسعير. وحين يساق سحاب الجواب، ليحيي في الأرض موت القبور. وفي الشمس لفت بخضر الحياة، تنادي الأحبة عند البكور. سبح ربي مثل الطيور، وأهتف باسم إله كبير. سبح ربي مثل الطيور، وأهتف باسم إله كبير. أرى كبرياء بلون السماء، وأمضي النجوم وبعد المسير. وأمضي النجوم وبعد المسير. في النخل دان بقنوانه، وفي النحل يجمع حور العبير. وفي النخل دان بقنوانه، وفي النحل يجمع حور العبير. بصوت ترقص بين الحصى، بكف الحبيب البشير النذير. بدمعة فرح بليل حزين، ببسمة طفل طبيب صغير. أسبح ربي مثل الطيور، وأهتف باسم إله كبير. أسبح ربي مثل الطيور، وأهتف باسم إله كبير. أرى كبرياء بلون السماء، وأمضي النجوم وبعد المسير. أحب الملك العزيز الغفور، وأسلم عند رقاك الرحال، وألقى لديك عناء المسير. سبح ربي مثل الطيور، وأهتف باسم إله كبير. سبح ربي مثل الطيور، وأهتف باسم إله كبير. أرى كبرياء بلون السماء، وأمضي النجوم وبعد المسير. وأمضي النجوم وبعد المسير. ربا إليك لجأت، وفي أعتاب بيتك أمنت. تطاردني رياح الموت، صاغ سمومها الباطل. فهب لي منك يا الله نصرا، ومكن ديننا الإسلام، دينك من له غيرك. ببابك للعباد ذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيره تأمسج بالرضا ثوبي وأشرف وأنني أراك بكل نصيرة يسبح صنعها باسمك أراك بكل نصيرة يسبح صنعها باسمك ويروي القلب في ليل دعاء صلبه ذكرك ويروي القلب في ليل دعاء صلبه ذكرك أجرت الدين في أمس وضاء الكون من وجه بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيره تأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيره تأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك إلهي من حسن تجلو ظلام الليل من ليلك إلهي حتم تجلو ظلام الليل من ليلك وجد بسحائب الغفران يعصر مذنها صيبك وجد بسحائب الغفران يعصر مذنها صيبك وبدل سوءنا حسنا فقد تبنا وذا وعدك بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تأنسج بالرضا ربي وأشرف أنني عندك بذلك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تأنسج بالرضا ربي وأشرف أنني عندك جراحات لنا تبكي يبدد دمعها فجر جراحات لنا تبكي يبدد دمعها فجر وليل حالك الأظلام يستهدي لنا نجمك وليل حالك الأظلام يستهدي لنا نجمك يزمل خوفنا المطرود في برد به يمنك ببالك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببالك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك ونهتف في جبين الصبح حين يقال من ربك إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك إلهي خالق الأكوان لا أسعى إلى غيرك إلهي خالق الإصباح أشرف أنني عبدك ببالك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عندك ببالك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك تأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني إلهي أنا عبدك الجاني وأنت المالك يا من تبارك حلمه طول جهلي إن لم تسامحني فمن لي غير جودك يا إلهي مولاي حسبي خسارا أن أكون مفرطا في دينك ويظن الناس أني عابد ذنوبي قد طعت عني جوابي فما عمري غدا يوم الحساب ذنوبي قد طعت عني جوابي فما عمري غدا يوم الحساب فكم شاب ينادي وشباب بليل رهيب فيا ربي أنقذ فتمعني أن تضرع في شوف ليل رهيب فيا ربي أنقذ فتمعني أن تضرع في جوف ليل رهيب دعاك إلى كشف ما مسه من الضر في شهقات النحيب دعاك إلى كشف ما مسه من الضر في شهقات النحيب من الضر في شهقات النحيب هيا عليكم وليلا وقلبي وجيب ودمعي سكين هيا عليكم وليلا وقلبي وجيب ودمعي سكين وقلبي وجيب ودمعي سكين إلهي فقد أغمد دربي وأبعد قصدي وأنت القريب لا يغثني فقد أغمد دربي وأبعد قصدي وأنت القريب لا يغثني فقد أغمد دربي وأبعد قصدي وأنت القريب فقد أغمد دربي وأبعد قصدي وأنت القرير لا يغثني فقد أغمد دربي وأبعد قصدي وأنت القرير وأنت العزيز وأنت الرحيم وأنت السميع وأنت المجيب وأنت العزيز وأنت الرحيم وأنت السميع وأنت المجيب وأنت السميع وأنت المجيب هيا على وليلي ظلم وقلبي وجيب ودمعي يبكي ندما سوء أيام مضت في خيبتي.